حديث 1476 بحديث ده بحث فضل حسن وحسين إتكرن عن ابن عمر رضي الله عنهما شكسي عبد الله كرى عمري خدشوي بابي رازيبة وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب ظلمك بسيار جيكر هكا مروب محرم او احرام بحاجة جري داين انا بعمري مشاب قجت كانت شوانا فقال عبد الله كرى عمري قلت اهل العراق يسألون عن الذباب خلق عراقي قصيارة ميشتكن بيتا كشتن اتي حرام دا وقد قتل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل عراقي اون اويت كوري كتشو بيغمبري كشتن صلى الله عليه وسلم نبيوية كتشي كشتن بو حسين كوري علي كوري ابي طالبية حسين كوري فاطمة كتشو بيغمبري صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكغنبري صلى الله عليه وسلم يا قوتي هما يعني حسن وحسين ريحانتاي من الدنيا هر دو رحانة من اج دنياي هند بهنا من بيتت هند كيفا من ابوان هر دو كخوش البيت